الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي صاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المؤيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله سبحانه وتعالى وليعلم كل واحد منا أننا سائرون إلى الله وأن هذه الدنيا إنما هي مواقف لكل واحد فينا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أيها الكرام نقف اليوم مع عملاق من عمالقة الإسلام مع إنسان متميز مع إنسان ألمعي تميز عن سائر الناس بصفات وصفات إنسان منذ عرف الله تغيرت حياته وانصلح حاله وتغير سلوكه كما ينبغي أن يتغير حالي وحالك كما ينبغي أن أسعد وأن تسعد كما ينبغي أن أهنأ وأن تهنأ أيها الكرام يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه عاهدوا الله في رمضان أنه ما يأتشوا بالصلاة بيضلوا ما بيأتشوا بالصلاة عاهدوا الله أنه يبطلوا ينظروا إلى الحرام بيضلوا ما ينظروا إلى الحرام عاهدوا الله أن يبروا بآبائهم أن يكرموا زوجاتهم أن يرحموا أولادهم أن يكونوا في صف المستضعفين فيتمسكون بما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا نقف اليوم مع رابع أربعة أو مع خامس خمسة دخلوا في الإسلام نقف مع سيدنا جندب ابن جنادة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه صحابي نسمع عنه منذ صغرنا ولكن ما هي مواقفه كيف كان إسلامه من قبيلة غفار حين تسمع بقبيلة غفار يمر أمامك تاريخ حياتك من الخوف من الرعب قبيلة وظيفتها قطع الطرق وسلب القوافل وسرقة أرزاق الناس وكان هذا أبو ذر رضوان الله تعالى عليه يستطيع أن يسرق قافلة لوحده من شجاعته وقوته وبأسه رجل مغوار من الأبطال قبيلة غفار تحتاج إلى ركب لتقف أمامها وما كان في ركب كله يخافوا منها وكله بده رضاها وكله بده يدفع خوات وكله بده يدفع عتاوات حتى تمر رحلة الرحلة من الحجاز إلى الشام قبيلة غفار قبيلة زقرتية بس بالباطل يعني حتى جاء ذلك اليوم وتكلم أبو ذر مع أخيه أنيس قال له يا أنيس سمعت عن شيء حدث في مكة فذهب أنيس وعاد وقال له يا جندب يا أبا ذر جاء رجل بدين جديد يأمر بالخير وينهى عن الشر أنه بس هيك رحت مشوار وجيت عشان هيك ما شفيت غليلي فأخذ زوادته وذهب إلى مكة وصار يرقب الناس. انظر إلى الذكاء، لم يسأل مباشرة عن محمد صلى الله عليه وسلم، فصار يرقب. فقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون المعين على إسلام أبي ذر وعلى دلالة أبي ذر على الجنة مولانا ومولى المؤمنين علي بن أبي طالب أبو الحسن رضوان الله تعالى عليه. علي بعد شاب صغير نظر إلى ذلك الرجل الغريب، شو عم يعمل هذا بمكة؟ قال له: مرحبا بالغريب، ما حاجتك؟ فقال: جئت أنظر في رجل جاء بدين جديد. فتركه علي يوم ويومان وثلاثة، ثم اتفق معه على طريقة التقى بها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأعلن إسلامه. قال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: اكتم هذا واذهب إلى قبيلتك، فإذا ظهر أمري فاتبعني. فقال له: لا والله يا رسول الله. شوف الأبضايات، الرجال ما بيستحوا لما يبلش يصلي، ما بيستحي بالشركة أنه عم بيصلي. لما يبلش بده يترك الحرام ما بيستحي قدام أصحابه: أنا ما بأظهر معكم على هيك ظهرات. لما بده يلتزم بمنهج الإسلام ما بيخجل. فذهب إلى قرب الكعبة وأعلنها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فجاء عليه أهل مكة يضربونه، وما أنقذه إلا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم: يا أهل مكة، يا أصحاب العقول، هذا من قبيلة غفار، وروحتكم ورجعتكم من وين؟ من عندهم، والله بيقطعوا عنكم الماء والهواء. فتركوه وعاد إلى قبيلته سالما آمنا. تأمل إلى محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. كان الصحابة يعتبرونه صديقا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحني. أيها المتكبرون، يا من تتكبر على أن تصافح الموظفين عندك، أو يا من تتكبر على أن تصافح جيرانك، أو على أن تصافح الضعفاء أو الفقراء أو المساكين، يا من تظن نفسك في برج عاجي والناس دونك والناس أقل منك والناس أضعف منك، انظر إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصافح الناس. حاج إذا بتكرمنا وتوقف الصوت بكون ممنونك. انظر كيف كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يتواضع للناس. قال أبو ذر: وكان في بعض الأحيان إذا طال اللقاء بينه وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم يلتزمه صلى الله عليه وسلم، يضمه إلى صدره صلى الله عليه وسلم. هذا من فرط المحبة ومن فرط الشوق. وكان أبو ذر رضوان الله تعالى عليه قريبا من كل الغزوات، عزيز عليه أن يحيا حياة الأذلة. في غزوة تبوك، معركة تبوك، معركة الفقراء والضعفاء، سار الجيش بمن حضر، وإذا الناس وإذا المنافقون يتساقطون. كل شوي بيجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تخلف فلان، ما أجا فلان، ما أجا فلان، ما أجا. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل: أين أبو ذر؟ يا رسول الله، تخلف، ما أجا أبو ذر. أبو ذر قصته أن ناقته كانت ضعيفة هزيلة تأخرت عن الجيش، لما لقاها ما حتلحق. شو عمل أبو ذر يا أخوانا لما لقى حاله ما قادر يتابع الجيش؟ ما قال: خليني أقعد وبرجع بعتذر. ما قال: يا خي الناس كلها عم تحضر مسلسلات حرام، بحضر ما بيأثر، حط راسك بين الروس وقول: يا قطاع الروس، يا قطاع الروس، روح اتفرج على الفضايح شو صارت بطرابلس. يلي رضيان على أهله الحرام وقال: معلش، بكرة بس تتجوز بتتحجب، وبكرة بس تكبر بتتستر، وبكرة بس ما بعرف شو بتتحسن وضعه، روح شوف كيف يصير الزنا، وروح اتفرج كيف يصير الحرام، روح اتفرج لما الواحد ما يخاف على عرضه أو ما يسأل عن عرضه كيف يبتلى في بيته، وكيف يفضح في منطقته، وكيف يفضح في العالم. أبو ذر كان قادر ببساطة يا أخوانا يضلوا قاعد، صح؟ يرجع ما عنده، معذور. حمل متاعه على ظهره، شايل على الدابة شو في على ظهره، طعام وشراب وسلاح، وضعه على ظهره وسار. فإذا رجل يصرخ: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ظل رجل من بعيد. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر، يا ربي كن أبو ذر. فما أن لاح الوجه وظهر أبو ذر حتى فرح الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحيداً وتموت وحيدا وتبعث يوم القيامة وحيدا. الله أكبر، ما هذا الصدق يا أخوانا؟ نحن بحاجة للصدق. بعد رمضان طالع، بعد رمضان منتهي من بين ظهرانينا، وأنا اللي كانوا يصلوا الخمس صلوات. إذا بعدك عم تصلي الخمس صلوات هليئا لك، طوبى لك وحسن مآب. أما إذا فرطت فاسمع أبو ذر كيف كان: عسى أن يكون الواحد منا كأبي ذر. بيوم من الأيام جاء أبو ذر إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله ولني. ما النبي عليه السلام عم يقسم الولايات ويعطي للأمراء ويوزع الأمراء، فقال له: يا أبا ذر إنك ضعيف. يا أخوانا، الولاية والسياسة والبلدية والنيابة والوزارة ما بدها أنانة بيرة تتعلق صورها بطريق جديد وما حدا يتكلم، ما بدها أم الخبائث الحرام توزع في مناطق المسلمين والكل بيسكت، مش لأن طريق جديد معقل السنة. والله وتحملوني شوي، لو علقت هذه في الضاحية الجنوبية أو في طرابلس أو في الجنوب أو في البقاع لوجب أن يقف المسلمون وقفة رجل واحد، لأنه أن تنتهك مناطقنا بالحرام وبما حرمه شرع الله هذا لا نرضى على أي مسلم سني شيعي من أي منطقة كان. نحن مؤتمنون على هذا الدين، صح ولا لا؟ ونحن مؤتمنون على هذا الشرع، ونحن لا ننظر بمنظار المذهبية الضيقة، إنما نريد لهذا البلد كل الخير، ونريد أن ينشر في هذا البلد كل الخير، ولا نرضى أن ينتشر الحرام بين أهلنا وفي مناطقنا. يا ريت الإنسان يسمع ويفكر شوي. بس أبو ذر قال: يا رسول الله ولني. قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. بينبسط الإنسان عينوه مدير أو عينوه زعيم أو عينوه إمام بيطلع بيخطب الجمعة أو عينوه نائب أو اختاروه بالبلدي. إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. فتراجع عنها أبو ذر وما رضي أن يقف إماما باثنين، وما رضي بعد ذلك الموقف أن يكون أميرا على رجلين. إنها أمانة. أخواننا كل واحد مدير الشركة ورئيس لجنة البناية وإمام المسجد والأب بقلب البيت، كل شيء كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما يفخفخ الواحد باسم مسؤول. أنا مسؤول، ما بعرف شو مسؤول، يعني الله بده يسألك، مش مسؤول يعني مشرف، مسؤول يعني الله سبحانه وتعالى سيسألك. أبو ذر كان عنده من الحدة ومن شدة الطبع الشيء الكثير. في يوم من الأيام تجادل مع بلال رضوان الله تعالى عليهما، فغضب أبو ذر. أبو ذر من قبيلة غفار، يعني تحملوهن شوية بس تفقس معه خلص. فغضب منه فقال: أسكت يا ابن السوداء. أنا جاي عم تمرجل علي يا كذا. فغضب بلال وحزن وقال: لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هلأ بزماننا معقول يا ابن السوداء؟ اي نعم اي نعم. شوفوا النازحون شو عم بصير فيهم. روح اطلع الذل، روح اطلع الظلم. صحيح في ناس مؤذيين وفي ناس عم يخططوا للإيذاء، بس حرام وخطأ وباطل يروح الصالح بعزة الطالح، صح ولا لا؟ الإهانة لا تجوز والإهانة لا تصح. نحن حين حوصر النصارى في العراق وحين حوصر النصارى في الشام من قبل أعداء الدين ومن قبل مدعي الإسلام، وقفنا على المنابر ورفضنا أن يؤخذ غير المسلم بجريرة المسلم، رفضنا أن يعاقب المسيحيون ورفضنا أن يعاقب غير المسلمين سواء كانوا يهود أو نصرانيين أو لادينيين أو أزيديين أو غير ملة أو أي دين، رفضنا لأنهم بشر ولأن ما لهم معنى أخوة الإنسانية. فكيف نرضى بأن يظلم مسلم؟ وكيف نرضى بأن يهان مسلم؟ وهذا برسم المسؤولين. وجزى الله خيرا وزير الداخلية تدخل بهذا الموضوع فأكرمه الله وثبته على هذا الأمر. قال له: يا ابن السوداء. فذهب بلال وأخبر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أبي ذر وقال له: أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. يا أخوانا، اللي بيميز حاله عن شعب آخر أو عن جنس آخر أو عن شعوب دولة أخرى هذا شيء فيه جاهلية، وأكثر جاهلية نراها في أيامنا. طيب هذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، اللي بيعير إنسان بجنسيته، بدولته، بلونه، بطبقته الاجتماعية، بوظيفة والده، بمكانة أمه في المجتمع، هذا إنسان في شيء من الجاهلية، في شيء من السحق ومن المحق ومن الذل الفكري ومن الانكسار العقلي. كل إنسان بعير إنسان آخر لك سوري متلايين الدنيا السوريين، خي آم متلايين الدنيا السوريين، هدي لهم بلدهم وفرجيني إذا حدا طايقك أو طايقني طايق يقعد معنا بهالبلد. معلش أبو ذر رضوان الله تعالى عليه، ما حنطول بقى، طلب من الحبيب صلى الله عليه وسلم يوما أن يوصيه، قال يا رسول الله أوصني، فأوصاه الحبيب صلى الله عليه وسلم وصية هي لنا جميعا، قال له يا أبا ذر لا تغضب، لا تغضب. أخواننا الغضب، روحوا على المحاكم الشرعية شوفوا نسبة الطلاق ببلدنا الآن، الغضب باب للطلاق، بيغضب من مرته بيحلف عليها بيطلقها، ليش طلقتها؟ كنت معصب غضب، ايه ما تغضب. الغضب يؤدي للقتل، الغضب يؤدي للزنا، الغضب يؤدي لشرب الخمر، الغضب يؤدي للكفر، بسب الله والعياذ بالله، ليش عصبت؟ سب الزعيم استرجع؟ ما بيسترجع، أما الله سهل عليه والعياذ بالله، سهلة. لا تغضب، قال يا رسول الله طب أوصني مرة تانية، لا تغضب مرة ثالثة، لا تغضب، وهذه وصية لنا جميعا، لا تغضب. تأمل هذه الحياة المباركة، وتأمل هذا العنفوان منه رضوان الله تعالى عليه، وتأمل إلى زهده بعد كل هذه المواقف، تأمل إلى زهده رضوان الله تعالى عليه. دخل عليه بعض الصحابة يوما فقال له أين متاعك يا أبا ذر؟ ما عنده شيء، قلة ماء ويمكن فرج صغير بنام عليها فقط. قال له أين متاعك يا أبا ذر؟ قال له عندنا بيت نرسل له المتاع، يعني عم نحضر للجنة. فقال له يا أبا ذر ولكن لا بد لك من متاع في هذا البيت. قال له صاحب البيت لا يتركنا فيه، يعني ما بنعرف أنت الله بيموتنا بيقبض أرواحنا. تأمل إلى هذا الزهد، ولا يطلب من الواحد منا أن يزهد كزهد أبي ذر، يعني بيروح على الواحد عبيته إذا ندور المكيف إلا لمرته أطفي المكيف، بدنا نزهد كزهد أبي ذر، لا بيكون هذا بخيل منه زاهد. يجب على كل واحد منا أن يشكر الله عز وجل على كل نعمة. شفتي أخوانا الآن في المسجد في تكييف في هواء، هذه من أعظم النعم، الإنسان عم يسمع هذه نعمة، عم يرى هذه نعمة، عم يمشي هذه نعمة، نعم الله عز وجل علينا كثيرة عظيمة. كل إنسان ما تطلع على النعم التي أنعمها الله على غيرك، اطلع على النعم اللي عليك واشكر الله سبحانه وتعالى، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يجمعنا مع أبي ذر ومع أمثال أبي ذر في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم، أقول هذا القول وأستغفر الله فاستغفروه.